رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع اسم من أسماء الله عز وجل. هذا الاسم الكثيرون من المسلمين لا يعرفون معناه ولا يعرفون كيف يعبدون به ربهم عز وجل. وقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحصينا أسماء الله الحسنى بالجنة. والإحصاء كما بينا هنا منذ فترة هو العد والحفظ والفهم والعلم والعمل. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. أحصى يعني إيه؟ حفظها وعلمها وعمل بمقتضاها، من أحصاها دخل الجنة. ما هو الاسم إذن الذي سنقف معه في هذه الليلة المباركة؟ هو اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة، وهذا الاسم لم يرد في القرآن إلا في موضعين اثنين فقط، فما هو يا ترى؟ إنه اسم الله القدوس، من أسماء الله عز وجل القدوس. القدوس يعني ايه قدوس؟ ما معنى كلمة قدوس؟ وفي اي موضع في القرآن ثبت هذا الاسم؟ وما هي الآثار الإيمانية النافعة للعبد في الدنيا والآخرة بهذا الاسم؟ القدوس معناها ايه؟ اولا، كثير من الناس بتنطق هذا الاسم خطأ، ولك الحج عبد القدوس، مش اسمه قدوس يا حج، اسمه قدوس، ولازم تنطقها هكذا، لان اسماء ربنا توقيفية زي ايات القرآن. زي ما هو ما ينفعش الحد انه يقرأ سورة الفلق فيقول: قل أعوذ برب الفلق، حتى لو كان أمي، ما ينفعش. برضو أسماء ربنا ما ينفعش أن تنطقها على غير منطوقها الصحيح، يبقى ليك صاحب اسمه عبد القدوس، اوعى تقول له يا عبد القدوس. القدوس ده مش ربنا، ربنا اسمه ايه؟ قدوس. هتكلم نحوي ولوندي، لو كان النحوي واللوندي هيخليك مؤدب مع ربنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله أن تنطق أسماء الله بغير المنطوق الصحيح، من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، من الإلحاد في أسماء الله أن تسمى بعض المعبودات الباطلة بأسماء الله. اللات والعزة، اللات دي أصلها إيه؟ مشتقة من لفظ الجلالة الله، والعزة دي اشتقوها من إيه؟ من اسم الله العزيز. ومنات مشتقة من إيه؟ من اسم الله المنان، ده إلحاد. القدوس، القدوس في اللغة له معنيان. المعنى الأول قدوس من القدس وهي الطهارة. القدس لغة معناها الطهارة، والقدس السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتقدس منه، يعني يتطهر منه. القدوس لغة من القدس، وكلمة القدس لغة يعني الطهارة. والعرب تسمي السطل اللي بتوضي منه قدس لأنه يتطهر بالماء الذي فيه. قال الله عز وجل حاكيا عن كلام الملائكة عندما أخبرهم بخلق آدم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وإيه؟ ونقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الإمام الزجاج: معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. الناس اللي ربنا يحبها الناس اللي بتطهر نفسها من النجاسات الحسية ومن نجاسات القلوب، من نجاسات الذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب الإيه؟ المتطهرين. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب، بيت المقدس. برضو من أسماء الكعبة البيت المقدس، صح؟ لأنه من طاف بالكعبة وخرج بمال طيب وبنفقة طيبة وأدى المناسك كما علمه رسول الله عاد كيوم ولدته أمه، تقدس يعني تطهر من الذنوب. وقال الفراء، ودول من علماء اللغة الزجاج والفراء: الأرض المقدسة هي الأرض الطاهرة. والأرض المقدسة في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الأرض المقدسة هي أرض الشام، دمشق، دمشق وفلسطين وبعض الأردن. هو كان في حاجة اسمها أردن زمان؟ الأردن دي بلد مستحدثة، الأردن دي كانت جزء من بلاد الشام. وجبريل من أسمائه روح القدس، صح؟ مش من أسماء جبريل الروح؟ نزل به الروح الأمين. الروح ليه جبريل اسم الروح؟ لأنه ينزل بوحي السماء الذي فيه حياة القلوب. الروح كل عاصي ميت، وربنا اتكلم عن الكفار الأحياء فقال للنبي: وما أنت بمسمع من في القبور. عايشين ميتين، كبرت قلوبهم في صدورهم عندما لم يتعرفوا على الوحي، على نور السماء. روح القدس هو جبريل، ومعنى روح القدس روح الطهارة، أي خلق من الطهارة، أو نزل بالقرآن الذي يزكي ربنا به الأرواح والقلوب والنفوس. مش كده؟ القرآن ده تزكية، اللي يعمل به يتزكى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه. كيف نزكي أنفسنا؟ إزاي ننظفها؟ إزاي نطهرها؟ إزاي نقدسها؟ إزاي؟ بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عايز حضرتك تحفظ إن معنى كلمة قدوس في اللغة من القدس، والقدس يعني الطهارة. أدي معنى. المعنى الثاني من معاني القدوس من القدس، والقدس يعني البركة، والأرض المقدسة هي الأرض المباركة. ويعدد هذا المعنى آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى القدوس من القدس، والقدس يعني البركة. يبقى معنى كلمة قدوس الطهارة والبركة، ده في اللغة، ده في اللغة. طيب، اسم ربنا القدوس ورد في القرآن كم مرة؟ هم مرتين. الأولى في سورة الحشر في الآية 23 قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس، الملك القدوس. والثانية في مطلع سورة الجمعة، وهي قول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم، برضو الملك القدوس. ودايما هو لك اسم القدوس جه مرتين في القرآن، وجه مقرون باسم الله ايه؟ الملك. ليه؟ هقولك، بس احفظ السؤال ده. معنى الاسم في حق الله تعالى، قال ابن القيم: الله من اسمائه القدوس. يعني ايه؟ يعني المنزه من كل شر ونقص وعيب. هو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به. قدوس. واحد يقول لك: هو ربنا بينام؟ تقول له: ده ربنا قدوس يا اخي، منزه عن النقص. مش النوم نقص؟ حتى لو ما اردش لا تاخذه سنه ولا نوم. قدوس، يبقى اي عيب ربنا منزه عنه، اي نقص. لان معنى قدوس المنزه عن كل نقص، المطهر من كل شر وعيب ونقص. وقال الامام ابن جرير في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك اي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك، ونقدس لك أي ننسب لك كل صفات الكمال وننفي عنك كل صفات النقص. صح. وقال البيهقي: القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الولد والند، وهذه صفة يستحقها ربنا بذاته، معاني متقاربة. وقال أبو حامد الغزالي: القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه حس. ربنا قال لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني. هل لله عين؟ زي ايه؟ ليس كمثله شيء. منزه عن كل وصف يدركه حس، مهما خطر ببالك فربنا جل جلاله اعظم من ذلك. هو المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال. ان كانت الجنة وهي مخلوقة، الخيال المحلق لا يصل الى ما فيها، فكيف بالذي خلق الجنة؟ ولذلك قالوا للصديق: كيف عرفت ربك يا صديق؟ قال: عرفت ربي بربي، هو اللي عرفني بنفسه، فوجدك ضالا فهد وعلمك ما لم تكن تعلم. عرفت ربي بربي. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. كلام يكتب بماء الذهب. قال الغزالي: القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه حس او يتصوره خيال او يسبق اليه وهم او يختلج به ضمير او يقضي به تفكير. وقال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: القدوس المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. المعاني كلها متقاربة. يعني ايه ربنا قدوس؟ يعني منزه عن كل نقص وعيب وشر، وله الكمال المطلق في كل ايه؟ في كل شيء. قال ابن القيم في النونية: هذا ومن اوصافه القدوس ذا التنزيه بالتعظيم للرحمن. طيب، الاثار الايمانية لاسم ربنا القدوس علينا في الدنيا والآخرة ايه؟ اولا يجب ان تعتقد ان الله عز وجل له القدسية التامة من جميع الوجوه، فهو قدوس في اسمائه وصفاته وافعاله. كل اسماء ربنا حسنى. في اسم من اسماء ربنا في عيب؟ تقدس عن ذلك، تنزه. ولله الاسماء الحسنى، كل اسماء ربنا حسنى جميلة. ولذلك ابن حزم لما وقف مع الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر أقلب الليل والنهار. قال ابن حزم: من أسماء الله الظهر، لأن ربنا قال: وأنا الظهر، وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. قلنا غلط. وابن كثير رد عنيف على ابن حزم في هذا الذي ذهب إليه، قال: غلط، إن الظهر معناه الزمن، وهو اسم جامد وليس فيه جمال وحسن. وربنا قال عن أسمائه: ولله الأسماء الحسنى. كل أسماء جميلة، ليها معاني كثيرة جميلة. لا، وأنا الظهر أقلب الليل، يعني وأنا الذي أقلب الدهر وآتي بالحوادث في الليل وفي النهار. ده المعنى السليم. يبقى ربنا أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكيمة، ما بيغلطش. أي حركة وسكنة في كون ربنا من ورائها حكمة وحكم. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هو ربنا بيعبث بيلعب بيهزل؟ لا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. تعالى الله عن الهزل والعبث واللهو واللعب. تقدس عن ذلك. تقدس يعني ايه؟ تنزه، تطهر. أسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكمة. فمن ذلك على سبيل المثال أنه تقدس أن يكون له شريك، تقدس عن ذلك، تنزه. أي اتنين شركاء مهما كانوا على درجة من الحب والحكمة والعقل والأخوة بيختلف ولا لا؟ بيختلف. الله القدوس تنزه أن يكون له شريك، فقال عز وجل: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال جل جلاله: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزه عن الشركاء، وتنزه الله أن يكون له زوجة أو ولد. احتياج الرجل للزوجة شديد، واحتياج المرأة للرجل شديد. ولو واحد عاش ومات من غير زوجة يبقى نقص أمره. قيل لأحمد بن حنبل: إن بشر لم يتزوج. قال: أواه، سقطنا في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. يبقى لما اتجوزش فيه نقص، مش نقص في رجولته، لم يعش الحياة الكاملة، مش كده؟ ولذلك النبي قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قل له اتجوز إلا النذر اليسير. قل له: سيدنا عيسى رفع وهينزل وهيتجوز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت محتاج زوجة تفرغ قلبك من شؤون البيت، محتاج لا فقير إليها تحصن بها نفسك، ده نقص فيك. كل رجل يحتاج امرأة، فقير الى امرأة، وكل امرأة فقيرة الى رجل. تقولك يلا ان شاء الله عظم في قفة مش اسمه راجل، يا عم ضل راجل ولا ضل حيط، محتاجاه. ربنا قدوس تنزه عن الزوجة، وتنزه عن الولد. كل واحد فينا محتاج له ولد، ولك الولد سند يشيل اسمي يا اخي، يبقى عكازة اتعكز عليها في الكبر. ابني، الاطفال رياحين الدار، ولو ربنا ما وهبش له ولد يبقى عايش كده تعبان وفي ألم نفسي، وان حصل اعلى المناصب وان جمع أعظم الأموال. صح، ربنا قدوس لا محتاج زوجة ولا محتاج ولد، لأنه غني عن العالمين ومنزه عن كل نقص وعيب. قال عز وجل ويخبرنا عن كلام الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. شوف الآية اللي جاية دي قوية قوي. وقالوا اتخذ الله ولدا. ربنا عقب بكلمة ايه؟ سبحانه. كده ربنا جاوب سبحانه، ان معنى التسبيح تنزيه لله عن كل نقص. لو احتاج ولد يبقى فيه نقص. وربنا جل جلاله قدوس. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. محتاج ولد ليه؟ انت محتاج ولد يشيل اسمك لانك بتموت، وربنا حي لا يموت. انت محتاج ولد يساعدك لانك ضعيف، وربنا قوي عزيز. انت محتاج ولد عشان يصرف عليك لو افتقرت، ربنا غني. تحتاج ولد ليه؟ ليه؟ قدوس يا اخي، تنزه عن هذا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. ثالثا، تقدس الله عن الموت والنوم. اللي يموت يبقى قدوس؟ طب ما الموت عيب، نقص، نقص فيك. اللي ينام يبقى فيه نقص، النوم نقص، النوم نقص. لو واحد كده منعنا عنه النوم 4 أيام يذهب عقله، يجن، يتجنن. النوم سبحان الله العظيم. الله عز وجل تقدس عن النوم والموت، فقال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدس عن ذلك. وقال جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة، السنة دي اللي هي في أول النوم، يبقى قاعد بيسمع الشيخ يقعد ايه يفقر دماغه كده ايه تقع منه. سنة ولا نوم، لأن النوم نقص. سبحان الله العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم وأحمد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ينام إزاي؟ يغفل عن ملكه، يذهل عن خلقه، تخرب. وفي قصة الناس بترويها لكنها ليست بصحيحة، أديني بقوله ليست بصحيح، بقولها عشان أنبه عليها. إن سيدنا موسى عليه السلام قال يا رب هل تنام؟ قال أنا لا أنام وما ينبغي لي أن أنام. قال وكيف ذلك؟ قال يا موسى ائتي بقارورتين من الزجاج. ففعل، وبعدين قاعد فيها متصبر شايلهم في ايديه، ان ربنا امره ان لا يقع منه، 2 3 4 5 6 10 ساعات، ها ها، غلبه النوم فوقعتا من يديه فتكسرتا. قال يا موسى لو اخذتني سنة لانقلبت السماوات على الاراضين. الله لا ينام، تقدس عن النوم، لا يموت، تقدس عن الموت، لا يظلم، تقدس عن الظلم. قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. الاثنين مظبوط، والحديث أخرجه مسلم في البر والصلة. وقال ربنا جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بعض أعداء الإسلام، أعداء الإسلام الجهل يقول لك ربنا بيقول في القرآن وما ربك بظلام للعبيد. صح، ما يظلمش العبيد، وكلمة عبيد هنا تنطبق على عبودية القهر، يعني كل الخلق. ظلام صيغة مبالغة من كلمة ايه؟ ظالم. ظالم اللي بيظلم كتير كتير نسميه ظالم؟ لا، نسميه ايه؟ ظلام، ظلوم، مبالغة. طيب، ما هو مش ظلام، بس ده ما ينفيش انه ممكن يبقى ظالم. تقول له ايه؟ تقول له يا ابا الجهل وام الجهل واخ الجهل وعلك الجهل. طب ما هو في ايه تانية قال فيها ان الله لا يظلم مثقال ذرة؟ ليه خدت دي وسبت دي؟ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. طب ليه اجت كده وما ربك بظلام؟ لان عبيد ربنا بمليارات المليارات، فلو ظلم هذا بمثقال ذرة وهذا بمثقال ذرة، الذرات دي لو اتجمعت بالنسبة لعدد العبيد تبقى ايه؟ ظلمات. لا، ليس بظلام ولا يظلم مثقال ذرة، تقدس ربنا عن ذلك. كذا مع قدرة ربنا يا اخي على الخلق، ومع انه هو الذي خلقهم وهو مالكهم وهو الذي يقهرهم، برضه لا يظلمهم. ليه؟ لانه قدوس، والظلم نقص، وربنا منزه عن كل نقص. كذلك تقدس الله عن الكذب، ومن اصدق من الله حديثا؟ لا احد. قال عز وجل ان الله لا يخلف الميعاد. قال عز وجل وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل. تقدس عن الكذب، تقدس عن الضلال والنسيان، لان النسيان عيب، كل حاجه تنساها ده عيب فيك. قال فرعون لموسى عليه السلام فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي سورة مريم وما كان ربك نسي. تقدس ربنا عن الفقر والبخل كما وصفه اليهود عليهم لعنة الله. اليهود قالوا ربنا فقير وقالوا بخيل، تقدس الله عن ذلك. فقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيل، يد الله مغلولة، بيتموا بالبخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. البخل ده عيب، ربنا قدوس. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتاب التوحيد يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء يعني ايه؟ السح يعني الافراغ، يعني ايه النهار؟ ربنا بيفرغ عليكم مليارات النعم. ثم قال أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ ربنا أنفق قد ايه من ساعة ما خلق السماء والأرض؟ بيدينا هوى ببلاش ومية ورزق ودماء تدفق وبصر نشوف بيه وسمع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. لو اجتمع كل الخلق في صعيد واحد وطلب كل واحد مسألة وعظم المسألة ثم أعطى الله جميع الخلق ما سألوه، هل ينقص هذا من ملك ربنا شيء؟ لا، لأن ربنا إيه؟ غني. تقدس عن البخل، تقدس عن الفقر، تقدس عن الفناء. اللي يموت يبقى فيه نقص، وربنا قدوس لا يموت. قال عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تقدس عن الشبيه والمثيل. ربنا ملوش زي، ليس كمثله شيء، قدوس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولو عدنا بقى استقصينا كل صفة من صفات الله التي تقدس فيها عن كل عيب وبلغ الذروة فيها في الكمال عز وجل، واحنا بنعلن عجزنا كما أعلن رسول الله عجزه فقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. بس أنا عايزك تعرف، ودي مهمة قوي، إن ربنا ليس كمثله شيء في قدسيته. قلنا كلمة قدوس يعني المنزه عن كل عيب. في من البشر ناس تقدس نفسها، بمعنى تنزه نفسها عن المعايب والنقائص والشر. في أي حد قدسيته زي قدسية ربنا عز وجل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إزاي؟ أولا قدسية الله تامة وقدسية الخلق ناقصة. فالواحد فينا في موضع يتطهر ويتقدس ويتنزه، وفي موضع آخر يتلطخ بالنقائص والمعايب. قدسية الخلق في حال دون حال، وفي جهة دون أخرى، وعلى كل حال ومهما بلغت من الكمال فهي قدسية تناسب مخلوق ضعيف يموت ناقصة. يعني قد يتطهر العبد منا عند الصلاة فيتطهر عن النجاسات، ويطهر ثوبه من النجاسات، ويطهر المكان الذي يجلس فيه من النجاسات. طيب وفي موضع آخر تجده مش قدوس، تجده مش متطهر، عند جماع زوجته، في دورة المياه، عند قضاء حاجته. فأنت قدسيتك ايه؟ ناقصة وفي حال دون حال. إنما قدسية ربنا ايه؟ دائمة كاملة في كل حال عز وجل. قد يطهر الإنسان منا نفسه بالطاعة والعبادة. هو ربنا وصف المشركين بإيه؟ قال إنما المشركون نجس، مش نجاسة حسية، وإن كانوا ليسوا ببعيد عنها، إنما المقصود بالآية نجاسة معتقد، نجاسة قلب. فالواحد فينا إذا تطهر، إذا تقدس، تقدسه ده مش دائم، مش بكل حال، إنما في حال دون حال. يطهر نفسه بالطاعة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، بطاعة ربنا يعني. وفي حالة ثانية تلاقيه منجس نفسه، مش مطهر نفسه بسبب الذنوب، مش كده؟ في حد فينا خالي من ده؟ كل ابن آدم خطاء، ولا انت ملك؟ وخير الخطائين التوابون، اللهم اجعلنا منهم. قد يقدس العبد نفسه بألا يذلها للناس ويتعفف عما في أيدي الناس، ولكنه سيظل دائما وأبدا محتاجا إلى الله، فقيرا لغناه، ذليلا لعزته. وإحنا قلنا العبودية لله شرف، والذل لله إيه؟ عز. وافتكر دايما من تواضع لله رفعه، وافتكر دايما قول الشاعر ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله جل جلاله قدوس من جميع الوجوه، منزه عن كل نقص وعن كل عيب في جميع الجهات وعلى الدوام. هي فعلا ليس كمثله شيء في قدسية اثنين، قدسية الله دائمة وقدسية الخلق مؤقتة. قدسية الخلق لها بداية ونهاية. أكتر إنسان كان مطهر نفسه من كل نقص وعيب مين؟ مين؟ النبي محمد. قدسيته دائمة؟ لا، سبقها موت، سبقها عدم، وهذا نقص. أكمل ولد آدم محمد رسول الله، أفضل البشر الرسل، حتى الرسل المعصومين اللي هم ربنا اصطفاهم اصطفاء، قدسيتهم مش دائمة. سبق وجودهم في الحياة عدم، وتبع وجودهم في الحياة موت. كده قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى ولا ما أتاش؟ أتى، مش كنا عدم؟ قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ده بيقول النبي، بيقول زكريا عليه السلام، كنت عدم. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنا عدم وده نقص، وبنموت وده نقص. قدسية البشر مش دائمة، مش كاملة. عن ميسر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه، بزق يوما في كفه، فوضع عليها إصبعه على البزقة ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. في ده الماء المهين، أدي البزقة كده، كي أنى تعجزني. فاكر نفسك تعجز ربنا؟ غرك سلطانك، صولجانك، مالك، عافيتك، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، أرض هدم عليك أدي، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. الحديث حديث حسن، أخرجه ابن ماجه وأحمد. فالإنسان كان إيه؟ ده أنت مخلوق من نطفة. المهلب ابن أبي صفرة ماشي كده، كان أمير من عيلة كبيرة جدا، المهلب عيلة أمراء، ماشي منفوخ يتبختر كالبطة العرجاء. المطرف ابن عبد الله ابن الشخير عالم رباني شافه قال له: يا فلان إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فغضب الأمير وقال: ألا تعرفني؟ أتعرف من أنا؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مذرة. شفت النقص، أولك حاجة حقيرة، وآخرك جيفة قاذرة، وتحمل في حشاياك العاذرة. يبقى قدسية الخلق ناقصة مؤقتة، أولك شيء مش مطهر يعني، مني، وآخرك جيفة قذرة نتنة، وشايل في بطنك القذارة. فالذي له القدسية الكاملة من؟ الله. والذي له القدسية الدائمة من؟ الله عز وجل. التقديس الحق لله تبارك وتعالى كيف يكون؟ احنا عايزين نقدس ربنا زي الملائكة، ونحن نسبح بحمدك وايه ونقدس لك. عايزين احنا نقدس ربنا ازاي؟ كيف نقدس ربنا؟ نقدس الله بشرعه. التقديس لله لا يكون إلا بما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله بالعقائد الصحيحة والأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. وهذا الذي ارتضاه الله لنفسه وارتضاه له رسوله. أنا عايز أقدس ربنا إزاي؟ أدرس عقيدة سليمة عشان أنفي عن ربنا كل نقص وكل عيب. أعبد ربنا بالطريقة اللي النبي علمهاني، إن هي دي اللي ربنا رضيها لنفسه. أسبحه أحمده أكبره، مش كده؟ يبقى لا نقدس الله إلا بما شرعه الله. فنقدس الله بالتوحيد وبالإيمان الصحيح. أعظم ما يقدس العباد به ربهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيء. كل من سأل غير الله، من استعان بغير الله، من ذبح لغير الله، من نظر لغير الله، من طاف بضريح، من سب دين الله، من استهزأ بالقرآن، من حارب السنة، كل دول لم يقدسوا الله. لا نقدسه إلا بشرعه. وأعظم ما نقدس به ربنا ألا نشرك به ولا نشرك معه شيئا. ولذلك حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رواه البخاري وأحمد. إيه ده؟ أعظم مصيبة ممكن إنسان يعملها إيه؟ قال له أنه يشرك بربنا، أن يجعل لله ندا وهو خلق. الله، حاجة عجيبة. الله خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم وأعطاك وأعطاك ومنحك ووهبك، وبعدين تعمله شريك؟ إيه ده؟ أنت لا تقدس ربك بهذه الصورة. ولذلك أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، اسمع الحديث ده، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. في ناس بتشتم ربنا، بتصف رب، تصف الله انه كذاب. مين اللي بيقول كده؟ النبي رواية عن ربه. الله يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يقول لك مفيش قيامة ولا في بعث وانت مصدق الكلام ده. لسه واحد النهاردة بيسألني ويقول لي: واحد بقول القيامة ويوم القيامة طوله 50,000 سنة والناس تبقى واقفة. قال له: يا سيدي هجيب معايا كرسي واقعد عليه. شوف السفالة، ده كفر بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالقرآن كفر، بالسنة كفر، بربنا الاستهزاء به كفر، بالقرآن الاستهزاء سب النبي كفر، الاستهزاء بالعقائد كفر. فربنا بيقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. بقول ده لو بيفهم ما كانش قال الكلام على طريقة قوله في القرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلق. طب ما يغافل الذي خلق من عدم، يسير عليه أن يكسو العظامة لحمة. هذه قضية منطقية، العاقل يسلم له. قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الأحد وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحان الله. فالناس يقول لك ربنا له ولد بيشتموه، اليهود والنصارى. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى عزير ابن الله، المسيح ابن الله، اشتموا ربنا. ومن أجل ذلك كانت أفضل الأعمال عند الله وأعظم الأعمال عند الله هي إيه؟ الإيمان بالله. حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله وبرسوله. يبقى نقدس ربنا إزاي؟ بما شرعه الله. إزاي؟ أعظم ما نقدس به الله أن نوحده ولا نشرك به شيء. كل من سأل من غير الله واستعان بغير الله وذبح لغير الله ونظر لغير الله وسب دين الله واستهزأ بالقرآن وعبث كل دول لا يقدسون الله، بيشتموا ربنا. اثنين، نقدس الله بالقلوب، والقلب محل نظر الرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظف القلوب دي إزاي؟ خلي قلبك ملآن بحسن الظن بالله، بحب الله، بخشية الله، بالتوكل على الله، بحب النبي، بحب المؤمنين، وطهر قلبك، قدسه من الحسد، النفاق، الغل، الكبر، الرياء، حب الشهوات الحرام. لازم تقدس ربك بقلبك، تنظف قلبك من وساخات الذنوب. ومن لم يفعل خاب وخسر في الدنيا والآخرة. الآخرة مش هينفع فيها غير واحد قلبه مقدس. قلبه مقدس يعني ايه؟ مطهر، نظيف. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده، هو ده. ثلاثة، نقدس الله بالأعمال، الطهارة، تقديس البدن عما لا يليق، بعبادة الله عز وجل، أو بتلاوة كلام الله، أو بدخول بيوت الله، أو بالوقوف بين يدي الله. اعبد ربك بالأعمال، طهر بدنك عشان تقف بين يدي القدوس المطهر عن كل نقص. الله. ولذلك قبل ما تخش الصلاة بنشترط لصحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان اللي هتصلي فيه، لاني سأقف بين يدي القدوس المطهر من كل عيب ونقص. مش كده؟ دي عبادة. كده انت عبدت ربنا باسمه القدوس لما فهمته. وبعدين ربنا قال لنا كده: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. انا عايز مبالغة. والنبي قال: ان الله جميل يحب الجمال. والنبي لما كان يلاقي واحد جاي المسجد واكل بصل او توم ناي كان يأمر به فيخرج الى البقيع عشان ما يأذيش الملائكة. فانا عايزك لما تيجي المسجد تبقى في اكمل واجمل صورة، تعبد ربنا فتقدسه بالعمل، بالطهارة البدن. لو انا اصلي في بيتنا والنور قاطع، وفي اوضه النوم بتاعتي، وقافل على نفسي بمفتاح من جوه، اما اجي اصلي اعمل ايه؟ البس احسن جلابية عندي، وحط ريحة، وسرح شعري ودقني، وظبط الطاقية، لاني ساقف بين يدي الايه؟ القدوس. لازم ابقى محترم. مش تجيلي اسئلة: ما الحكم في الصلاة بفانيلا بحمالات؟ يا اخي لو مديرك في الشغل دخل عليك هتقابله كده؟ انا اتكسف اقف قدام والدي كده، قدام ابويا اتكسف. الناس دي مش فاهمة يعني ايه قدوس. الناس دي لا تقدس ربها. صلى على الرسول. الصلاة من أعظم الأعمال التي نقدس بها الله عز وجل. الصلاة تطهر العبد من دنس المعاصي والذنوب من جهتين. الأولى أنها سبب لطهارة العبد من الذنوب السابقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ ضرنه يعني وسخه. قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. والحديث متفق عليه. وفي الآخر الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثم الصلاة تقدسك أن تقع في الذنوب من بعده. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاللي بيصلي بجد، اللي بيصلي مش اللي بيمثل علينا، مش ممكن صلاته ما تسجروش عن الحرام. انما ركعات ميتة يركعها يروح البيت: يلا يا حاج هات الفيلم. البيت يترقص حلو، يا سلام، هذا الممثل ده ممثل جيد. البيت دي بقى اللي بقى ايه ده، انت صليت خارج من الجامع تسبح في مرحاض الذنوب. فده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، الزكاة من الأعمال الصالحة التي نقدس بها ربنا، بل ونقدس بها المال، بمعنى نطهر بها المال. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فعلا الزكاة تطهير للمال مما علق به من حرام دون أن تدري. انا راجل جاهل شغال تاجر ولا حاجة، وقعت في بيع ربوية، وقعت في بيع بالعينة، وقعت في ربا الفضل، مش عارف، بجهلي علق بمالي حرام، وبطلع الزكاة. الزكاة تطهر المال من الحرام الذي علق بالمال دون ان تعلم. انما لو انا عارف ان ده حرام، لو غسلته بموج البحر ما ينضفش، علاجه ان اتخلص منه. علاج المال الحرام انك تتخلص منه كله. في موضوع الربا ربنا قال ايه؟ فان تبتم فلكم ايه؟ رؤوسه اموالكم. بس انما واحدة بس غيرها قاصة وتعملي مائدة الرحمن في رمضان، ده ما يطهرش المال، ده مال حرام اصلا. والنبي قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيب. قاعد شغال هجاص رقاص بصباص، اعمل لي جامع، طب بنيه بمال حرام، طب ينفع؟ واحد جايب الفلوس الربا راح يحج، تحج ايه يا عم الحاج؟ تحج بمال حرام؟ لا لبيك ولا سعديك الى اخره. طيب كذا ندعو الله باسمه القدوس. عايزين نستفيد بقى، فهمنا المعنى وفهمنا ازاي نقدس ربنا، وعرفنا الاسم جه في القرآن كم مرة، وايه معانيه في اللغة وفي الشرع، وايه الفارق بين قدسية الله وقدسية غيره. علينا ان ندعو الله باسمه القدوس، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في ركوعه باسمه القدوس، فيقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه سنة ضائعة. قول سبحان ربي العظيم، قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. كذا بعد صلاة الوتر، أول ما تخلص الوتر شوف هدي النبي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زي ما الناس ده معروف. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3 مرات، طبعا بصوت يسمع نفسه مش في الميكروفون، ها مش جماعة، سبحان الملك القدوس. طيب أخويا بيقول لي أنت قلت سؤال ونسيت تجاوب عليه، لماذا قرن الله عز وجل بين اسمه القدوس واسمه الملك واسمه الملك في المرتين اللي جم في القرآن؟ الله لا إله إلا هو الايه الملك القدوس، والثانية برضو الملك القدوس، ليه جايب اسم الملك مع القدوس؟ لأنه تقدس عن الظلم، فمع أنه هو الذي ملك وخلق من عدم والكل تحت سلطانه والكل في قبضته والجميع تحت قهره والكل شام أبا خاضع لقدره، مع كل ده هو ملك تقدس عن الظلم، ملك قدوس منزه عن ظلم العباد. عرفت قبل 2 مع بعض ليه؟ الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. اللهم يا قدوس طهرنا من الذنوب والمعايب، اللهم يا قدوس قدسنا من كل شر وعيب، اللهم يا قدوس نزهنا عن كل عيب، اللهم يا قدوس طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الغل، طهر قلوبنا من الكبر، طهر أعمالنا من الرياء، طهر قلوبنا من النفاق. اللهم أعنا على تقديسك يا قدوس، اللهم أعنا على تقديسك يا قدوس، اللهم أعنا على تقديسك يا قدوس. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والأسئلة لسه بدري.